كل قسم على الآخر صار اصطلاحيا يسمى مدمج، مثل مشايخ الزهري وتلاميذ الزهري تلاميذ الشافعي تلاميذ مالك، إذا روى كل قسم على الآخر صار مدمجا. نعم. وإن روى من دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء. أما إذا روى من دونه هذا يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر، إذا روى من دونه كان يروي الزهري عن بعض تلاميذه ومالك عن بعض تلاميذه وأحمد عن بعض تلاميذه، فمن رواية الأكابر عن الأصاغر، مثل رواية عمر عن ابن عباس، رواية الصديق عن أبي هريرة وعن أنس وما أشبه ذلك، هذا من رواية التابعي عن تابع التابعي، مثل الأب عن ابنه، الولد عن ابنه، الوالد عن ابنه. وفي عكسه كثرة، وعكسه كثرة، ما صغر عن أكابر هذا هو الغالب، هذه الطريقة ماشية، ما صغر عن أكابر هذا شيء مسلوك، والأبناء عن الآباء هذا هو المسلوك. نعم. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن من هذا الباب ما رواه ولا عن أبيه عن جده من رواية الأصاغر عن الأكابر، جعله مشيئا عن أبيه عن جده، مثل بحث بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل أولاد سالم عن أبيه سالم عن جده وأشبه. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. إن اشترك شخصان عن شيخ، يعني تلميذان عن شيخ بالرواية عن مثلا مالك أو عن أحمد أو عن الشافعي أو عن الزهري، ومات أحدهما قبل الآخر، هذا هو السابق واللاحق، رواية السابق لما تقول واللاحق اللي تأخر. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إذا روى عن اثنين اتفقا في الاسم واسم الأب بالنسبة مثلا يتميز أحدهما باختصاصه به، كونه سهل له زوج بنته، كونه وأجير عنده وما أشبه ذلك، لا أسباب يعرف بها، كون روى عن هذا دون هذا، اشترك في الاسم والكنية والنسب، يعني حصل اشتباه يلتمس أسباب أخرى تميز هذا من هذا. وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. وإن جحد مرويه جزما رد أو أما الناس لا ونسي فيقبل له ثقة، وفي هذا الباب من حدث ونسي هذا يقع كثير، حتى يروي عن سبيل ذكر أني حدثته بكذا وكذا لأن نسي، وقد يقبل ولو جحد لأن محمول على النسيان، إذا كان الراوي ثقة ما يتهم، إذا قال شيخه ما حدثته يحمل على أنه نسي ولا يتهم التمييز في هذا، إذا كان جميع كان ثقتين وقد ينسى الاسم الأستاذ ويقول ما حدثته ناسي، فلا يعول على ذلك. نعم. الله يعينك. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. نعم.

سفيان حدثنا كذا حدثنا إلى هذا المسلسل بالتحديد. فإذا قال البخاري مثلا سمعت فلان، سمعت يحيى بن معين، سمعت أحمد بن حنبل، سمعت أحمد بن سنان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلان، حتى الصحابي مسلسل بالسماع. أما بالفعل كان يقول حدثنا فلان وهو متكئ على يده، حدثنا فلان وهو متكئ على يده، حدثنا إلى آخره، أو حدثنا فلان وهو يأكل تمرا، قال حدثني فلان وهو يأكل تمرا، قال حدثني فلان وهو يأكل تمرا، هذا مسلسل بالفعل. والثالثة مسلسل بالقول والفعل جميعا. يقول حدثنا فلان وهو آخر بلحيته، قال حدثنا فلان وهو آخر بلحيته، حدثنا قولي وهو آخر بلحيته فعلي، حدثنا فلان وهو آخر بلحيته، أو حدثنا فلان وهو يشير بيده، حدثنا فلان وهو يشير بيده إلى آخره، هذا قولي فعلي مسلسل بالقول والفعل. الله يسلمك. وقد يقع التسلسل من صفات الاسناد، من صفات الاسناد التي قد تقع للرواة لا يتعلق بها صحة ولا ضعف. وقد يقع التسلسل في معظم الاسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. قد تقع السلسلة في معظم الإسلام هو في الله، أن يكون مسلسل في بعض الإسلام كالحديث مسلسل الأولية، ويقول الشيخ حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته إلى آخر. قال من الغالب على المسلسلات الضعف قوله صحيح، هذه يحتاج تأمل، أقول هذه يحتاج تأمل، الحكم عليها صعب حتى إلا بالتتبع. نعم. وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة. هذا صيغ الأداء، ثمان صيغ التي يتعاطاها المحدثون، صيغ ثمان، أولها وأصرحها أن يقول حدثني وسمعت، هي الصيغة الأولى حدثني وسمعت لك وحدة. الثانية حدثنا وأخبرنا سمع غيره. ثالث قولي عليه وأنا أسمع، هذه دونها لكنها فيها سماع صريح، وهذه كلها من صيغ الأداء المعتادة بين المحدثين. كانت يقول حدثني سمعت فلانا يعني وحده، وترى يقول أحدثنا خبرنا يعني معه غيره، كانت يقول قرئ عليه أو قرأت عليه تختلفنا. الله عليكم. وصيغ الأداء، وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. نعم. الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة. أنبأني وهي الرابعة. نعم، يعني أنبأني معنى أخبرني، لكنها قد يظن بعض الناس أنها جيازة فلها صارت أضعف، وإلا فيه معنى أخبر عند الأولين معنى أخبرني وأنبأني واحد، درجة واحدة. قال البخاري رحمه الله أنبأنا وأخبرنا وسألت واحد، لكن عند المتأخرين صار لهم في الإنباء اصطلاح في الإجازة، وإلا في الصواب أن أنبأنا من جنس أخبرنا. الله يكفي. ثم ناولني وهي الخامسة. ناولني يعني الكتاب، ناولني الكتاب اللي فيه الحديث، ناولني سلمني دفعه إلي. ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة. شافهني بالإجازة، قال يعني شيء أخبره بكلام، قال حدث عني بهذا الشيء مشافهة. نعم. ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. ثم كتب، لا شافه لا كتب إليه، مثل البخاري كتب إلى فلان أروي عني الصحيح أو أروي عني كتابي مفرد أو أروي عني جزء القراءة أو ما أشبه ذلك، يكتب له بهذا